جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: تواترت الأدلة والنصوص في الكتاب والسنة على عظيم وفضل ليلة القدر، أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر الشيخ؟ ليلة القدر محتملة في رمضان كله، لا يقطع لليلة معينة منه، لا دليل على ذلك، ولكن المترجح أنها في العشر الأواخر، وأرجح العشر الأواخر ليلة 27، قيل هي ليلة أول ليلة من العشر، وقيل ليلة 23، وقيل ليلة 25، وقيل ليلة 27، وقيل ليلة 29، وأرجحها ليلة 27. نعم.